بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال الإمام أبو داود رحمه الله تعالى في سننه: كتاب الحدود، باب الحد في الخمر. قال: حدثنا الحسن بن علي ومحمد بن المثنى وهذا حديثه. قال: حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن محمد بن علي بن ركانة عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقط في الخمر حدا. وقال ابن عباس: شرب رجل فسكر فلقي يميل في الفج، فانطلق به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلما حاذى بدار العباس انفلت فدخل. قال: فدخل على العباس فالتزمه، وذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فضحك وقال: أفعلها ولم يؤمر فيه بشيء. قال أبو داود: هذا مما تفرد به أهل المدينة. حديث الحسن بن علي هذا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو داود سليمان بن أشعث في سننه: وقد أتى إلى بابه، ونحن في كتاب الحدود قد وقفنا على كتاب حد شرب الخمر، على أبواب شرب الخمر وحده. يقول أبو داود رحمه الله: حدثنا الحسن بن علي، الحسن بن علي بن الحر قال: حدثنا ومحمد بن المثنى، محمد بن المثنى الزمن قال: حدثنا أبو عاصم، أبو عاصم نعم الضحاك بن مخلد، أبو عاصم النبيل الضحاك بن مخلد قال: حدثنا ابن جريج، ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج قال: عن محمد بن علي، عن محمد بن علي قال نعم عن عج نعم بن علي بن علي نعم عن علي قال نعم عن عكرمة، عن عكرمة عن ابن عن ابن عباس، عن ابن عباس رضي الله عنهما. يقول ابن عباس أن رجلا في وقت النبي قال: لم يقت في الخمر حدا، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني لم يقت في الخمر، ما فرض عليه الصلاة والسلام ما فرض في الخمر حدا، ما قال اضربوا كذا ولا اضربوا كذا ولا اضربوا كذا. إذا من أين أتانا 40 ومن أين أتانا 80؟ يقول: من الخلفاء الراشدون. وقد أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام أن ما سنه الخلفاء فهو من سنته عليه الصلاة والسلام: اقتدوا باللذين من بعد أبي بكر وعمر. وقال: عضوا عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ. الشاهد أن ما فعله الخلفاء الراشدون رحمه الله ورضي عنهم فإنه امتدادا لسنة النبي عليه الصلاة والسلام، يكون امتدادا لسنة النبي عليه الصلاة والسلام. وإلا فالرسول ما حد حدا، قال اضربوه وضربوه. القصة هذه سلمة لأنه دخل على العباس بن عبد المطلب عم الرسول، وسيأتي أنه قال اضربوه فضربوه بدون حد، قال اللي بالنعال واللي بالحاعف واللي بكذا واللي بكذا واللي بثوب واللي ما حد حدا. ولكن سيأتينا تفصيل ما من شربوا ومن أمر بقتلهم أو شيء من هذا. يقول أبو داود: حدثنا وقال ابن عباس: شرب رجل فسكر فلقي يميل في الفج، فانطلق به إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فلما حاذى بدار العباس انفلت فدخل على العباس فالتزمه، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فضحك وقال: أفعلها ولم يؤمر فيه بشيء. يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنه: يقولن رجلا أدي به يتميل في الفج، يعني يميل سكران شارب خمر، والخمر في وقتهم هم أما عصير عنب أو عصير تمر أو عصير نبيل أو عصير شيء من هذا، ليس من الخمور اللي أتت اليوم جدت على الناس أعوذ بالله، التي تفسد العقل والبدن أيضا، حتى البدن تفسده. الخمر قد يفسد العقل ساعة من الساعات لكنه ما يفسد البدن. أما خمورهم اللي جدت اليوم نعوذ بالله من كل فج ومن كل جنس، حتى الدقيق يشربون شرب سيجارة، دقيق وأشياء وحبوب وأشياء من هذا تفسد البدن نعوذ بالله، ينهار ما يقدر يرفع ثوبه وتفسد العقل نعوذ بالله. الشاهد أن الأحكام اليوم والخمر اليوم والشراب اليوم يجب أن يكون له حدا غير الحدود السابقة. يقول ابن عباس فلما هذا بيت العباس رضي الله تعالى عنه انفلت منهم، تغافلهم ثم انفلت منهم، يجوز أنه صحي انفلت منهم ثم دخل على العباس رضي الله تعالى عن النبي عليه الصلاة والسلام فالتزم واحتضنه فأجاره العباس، مدام دخل بيته ما حد يقدر يتعرضه، أجاره العباس رضي الله عنه. فأخبر الرسول عليه الصلاة والسلام بالقصة فقال أفعل، ضحك ضحك كيف فعل هذا، أفعلها ولم يؤمر به بشيء لأنه التجى إلى العباس، خار من يقدر يتعرضه، ما يتعرض أحد لأنه التجى إلى العباس، ومن أجاره العباس قد أجير. نعم. قال أبو داود هذا مما تفرد به أهل المدينة. يقول إن السند الرجال الذي رووه تفرد به أهل المدينة، ولكن عندنا منهم غير أهل المدينة مثل الضحاك بن مخلد ومثل الحسن الحر علي بن الحسن الحر، ومثل ليسوا من أهل المدينة، بعضهم من أهل مكة بعضهم من الشام بعضهم من مصر. نعم. قال رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو ضمرة عن يزيد بن الهاد عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي برجل قد شرب فقال اضربوه، قال أبو هريرة فمن الضارب بيده والضارب بنعله والضارب بثوبه، فلما انصرف قال بعض القوم أخزاك الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقولوا هكذا لا تعينوا عليه الشيطان. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد، قتيبة بن سعيد الثقفي البغلاني قال حدثنا أبو ضمرة، أبو ضمرة أبو ضمرة واسمه أنس بن ضمرة، أبو ضمرة اسمه أنس بن ضمرة قال حدثنا يزيد بن الهاد، يزيد بن الهاد قال عن محمد بن إبراهيم قال حدثنا محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال أوتي برجل قد شرب على وقت النبي عليه الصلاة والسلام فلما رآه يتمايل قد يضربوه، يقول فمن الضارب بنعله ومن بثوبه ومن بالحصى ومن بالنعال ومن بكل شيء، المهم أنهم ضربوه بدون حد، ما حدد شيء عليه الصلاة والسلام، اضربوه بس يعني اضربوه كأخذوا اجعلوها كفارة له، فضربناه يقول كل بما يستطيع، اللي بحصاته واللي بثوب واللي بنعله واللي بعظم واللي بشيء إلى آخره. الشاهد أن الرسول عليه الصلاة والسلام توفي ولم يحد حدا، لم يحد حدا في شرب الخمر، ما حد حدا، لكن سيأتينا أنه قتل ثم قتل ثم قتل بعد أن يتكرر الشرب منه، أمر بقتل قتل ثم قتل ثم قتل، ثم يأتينا ناسخ لهذه الأحاديث. نعم. قال لا تقول هكذا لا تعينوا عليه الشيطان. يقول إن رجل لما رآهم يضربونه قال أخزاك الله أو شيء من هذا، فقال الرسول لا تقولوا هكذا تعين عليه الشيطان، استغفر له اطلب له التوبة لعل الله أن يتوب عليه، لا تقولوا هكذا لأنك تعين عليه الشيطان، إذا رأيت أخاك المسلم قد وقع في مصيبة أو في معصية فلا تعين الشيطان عليه، بل الزمه ذكره التوبة وذكره الاستغفار وقل ما ينبغي لك وأنت فلان بن فلان وأنت الصالح وأنت كذا، لعل الله أن يرزقه التوبة على يديك ويرجع على يديك فلك أجر كبير، أما أخزاك الله وقبحك الله وفعل بهذا ما يجوز لأنك تعين الشيطان عليه. نعم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن داود بن أبي ناجية الإسكندراني قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يحيى بن أيوب وحيوة بن شريح وابن لهيعة عن ابن الهاد بإسناده ومعناه قال فيه بعد الضرب ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه بكتوه فأقبلوا عليه يقولون ما اتقيت الله ما خشيت الله وما استحييت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ثم أرسلوه وقال في آخره ولكن قولوا اللهم اغفر له اللهم ارحمه. وبعضهم يزيد الكلمة ونحوها. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا محمد بن داود الأسكندراني قال حدثنا ابن وهب عبد الله بن وهب المصري قال حدثنا يحيى بن أيوب قال وحيوة بن شريح قال حدثنا وابن لهيعة عبد الله بن لهيعة قالوا جميعا حدثنا ابن الهاد يزيد بن الهاد قال حدثنا بإسناده هذا الشيء ومعناه يعني يصل إلى أبي هريرة رضي الله تعالى يعني أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي عليه الصلاة والسلام وهو يتمايل سكرا فأمر به الرسول فضرب ويقول أبو هريرة إننا ضربناه بالنعال وبالثوب وبالحفص الصغير وبأشياء كذا المهم أنه ضرب حصلت له الكفارة. ثم إن رجلا قال أخزاك الله فقال لا تقل هذا تعين الشيطان عليه. هذا معناه أن الكلمة التي أتت في هذا الحديث أنها لا قيمة لها. قول الرسول عليه الصلاة والسلام بكتوه فيها لام لا تبكتوه ليتوافق الكلام الأول والكلام الأخير فساقط من الحديث هذا لا تبكتوه بدليل أنه قال عليه الصلاة والسلام في الآخر قولوا استغفروا لأخيكم استغفروا له قولوا اللهم اغفر له اللهم ارحمه الله تب عليه اللهم كذا. أما التبكيت فممنوع لا تبكتوه فسقط من الحديث هنا لفظة لا تبكتوه ليتوافق هنا وما قال سابقا النبي عليه الصلاة والسلام حين قال لا تعين الشيطان عليه يعني لا تقبحه ولا تبكته ولا تفقدهم إنما تستغفر له وتطلب منه التوبة وتترحم عليه وتطلب من الله الهداية له وهكذا. أما التبكيت فممنوع. نعم. قال رحمه الله حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هشام حاء قال وحدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن هشام المعنى عن قتادة عن أنس بن مالك قال إن النبي صلى الله عليه وسلم جلد في الخمر بالجريد والنعال وجلد أبو بكر رضي الله عنه 40. قال فلما ولي عمر دعا الناس فقال لهم إن الناس قد دنوا من الريف وقال مسدد من القرى والريف فما ترون في حد الخمر. فقال له عبد الرحمن بن عوف نرى أن تجعله كأخف الحدود فجلد فيه 80. قال أبو داود رواه ابن أبي عروبة عن قتادة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جلد بالجريد والنعال 40. ورواه شعبة عن قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ضرب بجريدتين نحو 40. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا مسلم بن إبراهيم الفراهيدي قال حدثنا هشام بن حسان عن قتادة حاء وحدثنا مسدد بن مسرهد عن يحيى عن هشام بن حسان عن قتادة رضي الله تعالى عنه أجمعين. قال قتادة نعم عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي نعم قال إن النبي صلى الله عليه وسلم جلد في الخمر بالجريد والنعال. يقول إن النبي عليه الصلاة والسلام أمر الناس أن يجلدوا بالجريد والنعال، هي قصة أبي هريرة السابقة. الرسول يعني هو أمر أن يجلد هذا الشخص بالجريد والنعال، الجريد حق النخل، جريد النخل العشب هذا، ومر أن يجلد به بالجريد والنعال والثياب وغيرها كما مر. حديث أنس شاهد لحديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بجلده فقط فجلدوه، وأما تحديد الحد عند الرسول حي فلم يؤثر. كل ما يأتي هنا فيه مقال. نعم نعم. قال وجلد أبو بكر رضي الله عنه 40. أما أبو بكر نعم فإنه جلد 40 باستشارة الصحابة رضي الله تعالى عنهم، ولما تولى عمر رأى الناس يتسابقون على الخمر لأنه اختلط الحابل بالنابل في الفتوحات، ورأى الناس يتسابقون على شرب الخمر في الأرياف والقرى والمدن وغيرها، حصلت عليهم النعمة والبطر فزاد عليهم الشرب، فزاف استشار الصحابة رضي الله تعالى عنهم فأشاروا عليه من عبد الرحمن وعلي أنه يجلد 80 يزيدهم لا يبلغ الحدود، فأخف الحدود هو الجلد 100، أخف الحدود الجلد 100 لمن زنى وليس بمحصن أنه يجلد 100 ويغرب عام، فأجلده أخف الحدود وهو لا تبلغ به الحد، يعني 80 يكفي لا تبلغ 100 لأن 100 حد له الله ورسوله، لكن أنت اجلد 80 في الخمر لا تبلغه واجعله حد الخمر. فجلد 80 عثمان رضي الله علي رضي الله عمر رضي الله عنه جلد 80 وأبو بكر 40. فيقول علي إن جلدنا 80 فنحن مقتدين بإمام، وإن جلدنا 40 فنحن مقتدين بإمام. هذا كلام علي رضي الله عنه لما كان خليفة. قال أبو داود رواه ابن أبي عروبة عن قتادة. يقول أبو داود رحمه الله رواه أبو داود عن أبو سعيد بن أبي عروبة عن قتادة، يعني أنه وافق هشام بن حسان عن قتادة عن النبي. عن قتادة عن النبي، عن قتادة عن النبي مرسلا، يعني بينه وبين الرسول 2 فيكون معضل ما هو مرسل. قتادة بينه وبين الرسول أنس، فإن كان عن أنس فهو مرسل، وإن كان عن غير أنس فهو معضل، لأنه قتادة زمنه متأخر عن زمن الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. قال ورواه شعبة عن قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال ورواه في سند آخر شعبة بن الحجاج الإمام أمير المؤمنين في الحديث، قال ورواه شعبة عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله تعالى موصولا إلى النبي عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله حدثنا مسدد بن مسرهد وموسى بن إسماعيل المعنى قال حدثنا عبد العزيز بن المختار قال حدثنا عبد الله الداناج قال حدثني حسين بن المنذر الرقاشي هو أبو ساسان قال شهدت عثمان بن عفان رضي الله عنه وأتي بالوليد بن عقبة فشهد عليه حمران ورجل آخر فشهد أحدهما أنه رآه شربها يعني الخمر، وشهد الآخر أنه رآه يتقيأها، فقال عثمان رضي الله عنه إنه لم يتقيأها حتى شربها، فقال لعلي رضي الله عنه أقم عليه الحد، فقال علي للحسن أقم عليه الحد، فقال الحسن ولي حرها من تولى قارها، فقال علي لعبد الله بن جعفر أقم عليه الحد، فقال فأخذ الصوت فجلده وعلي يعد، فلما بلغ 40 قال حسبك، جلد النبي صلى الله عليه وسلم 40 أحسبه، قال وجلد أبو بكر رضي الله عنه 40 وعمر 80 وكل سنة، وهذا أحب إلي. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا مسدد بن مسرهد. مسدد بن مسرهد نسبه طويل، وإن كان بعض العلماء أنكر النسب لكن الإنكار لا قيمة له. مسدد بن مسرهد نسبه طويل عند العلماء وينكره بعضهم لكن الإنكار لا قيمة له. حدثنا مسدد بن مسرهد قال حدثنا وموسى بن إسماعيل موسى بن إسماعيل التبوذكي قال حدثنا عبد العزيز بن المختار عبد العزيز بن المختار قال حدثنا عبد الله الداناج عبد الله الداناج قال حدثني حسين بن المنذر يقول حدثني حسين بن المنذر قال حدثنا قال شهدت عثمان بن عفان وأتي بالوليد بن عقبة فشهد عليه حمران ورجل آخر فشهد أحدهما أنه رآه شربها وشهد الآخر أنه رآه يتقيأها فقال عثمان إنه لم يتقيأها حتى شربها. الشاهد يقول رضي الله عنه أبو انتهى سنده إلى عثمان بن عفان رضي الله عنه وهو الخليفة ذلك اليوم. عثمان بن عفان هو أمير المؤمنين ذلك اليوم فأتي بعتبة بن أبي معيط هذا هو العقبة عقبة الوليد بن عقبة الوليد بن عقبة عقبة بن أبي معيط سكرانا وقد رأى شهد عليه حمران مولى عثمان وشهد عليه رجل آخر لم يسمه وقال إني رأيته يتقيأها قال لم يتقيأ حتى شربها لا شك أنه من باب المسلمات من باب المسلم به أنه لا يتقيأ حتى يشربها هذا الشيء مسلم به فقال عثمان رضي الله عنه لعلي اجلده يا علي فقال علي للحسن بن علي رضي الله عنهم أجمعين اجلده يا حسن الحسن اجلده الحسن بن علي قال يتولى حارها من يتولى قارها اللي أكل باردها يتولى الحار حنا نتولى الحار هو وفلان وفلان يتولون البارد ما يمكن اما اجمع لنا بين باردها وحارها ولا خذ حارها وباردها عنا يتولى حارها من تولى باردها يلمز الى بنيخ عثمان رضي الله عنه واصحابه اللي موجودين عنده فقال لعبد الله بن جعفر ذو الجناحين قال اجلده يا عبد الله بن جعفر فجلده بصوت فأخذ الصوت من عند عثمان وصار يجلده وعلي يعد 1 2 3 4 حتى بلغ 40 صوتا قال حسبك يكفي هذا هو جلد أبو بكر الصديق 40 يقول علي أن الرسول جلد 40 لكن أعتقد أنه لم يثبت عن الرسول أنه جلد حدا محدودا وعددا معدودا لم يثبت إنما قال اضربوه صح اضربوه بدون عدد إنما علي يقول أن الرسول جلد 40 وجلد أبو بكر 40 وجلد عثمان وجلد عمر 80 و40 أحب إلي هذا كلام علي رضي الله عنه يقول 40 أحب إلي فالشاهد أنه جلد الوليد بن عقبة بن أبي معيط. قال رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن ابن أبي عروبة عن الداناج عن حسين بن المنذر عن علي رضي الله عنه أنه قال جلد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخمر وأبو بكر 40 وكملها عمر 80 وكل سنة. قال أبو داود وقال الأصمعي ولحارها من تولى قارها ولشديدها من تولى هينها. قال أبو داود هذا كان سيد قومه حسين بن المنذر أبو ساسان. يقول أبو داود رحمه الله وحضين هو حسين حضين بالضبط سيد قوم حضين معه راية علي يوم صفين حضين بن المنذر بالضبط إنسان ما فيه ألف باء نقطة قد يكون ممسوحة. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى القطان قال حدثنا ابن أبي عروبة سعيد قال حدثنا الداناج اللي سبق في السند الأول قال حدثنا حضين ابن المنذر هو الذي معه راية علي في صفين واسمه حضين وهو سيد قومي رئيس القوم. قال إنه حضر عند عثمان بن عفان رضي الله عنه وقد أتي بالوليد ابن عقبة بن أبي معيط سكران وشهد عليه حمران مولى عثمان وشهد عليه رجل آخر فأمر عثمان رضي الله تعالى لما تحقق أمر به فجلد أمر علي أن يجلده فعلي أمر ولده الحسن بن علي فقال الحسن تولى حارها من تولى قارها. القر عندنا الحر والقر بالضم الحر والقر البرد الشديد والحر الشديد. الشاهد يقول أصنع الحار والقار، يعني الزين والشين، فالحار هو الشين والزين هو القار، فيتولى باردها ولذتها، يتولى حارها وجمرها ولظاها من تولى لذتها وبردها وما إلى ذلك. هذا كلام الحسن. أمر علي رضي الله عنه ما غضب على الحسن، وعثمان ما غضب على عثمان على علي، ولكن علي رضي الله عنه أمر عبد الله بن جعفر وهو جالس عندهم أن يجلده، فأخذ الصوت من بين يد عثمان وجلده 40 وعليه عجز، فلما انتهى من 40 قال حسبك يكفي. جلد الرسول 40، جلد أبو بكر 40، وجلد عثمان 80، وأنا أحب لي 40. نعم. قال رحمه الله، قال أبو داود هذا كان سيد قومه فضين بن المنذر أبو ساسان. أبو ساسان قال له أبو ساسان، فضين بن المنذر سيد قومه رئيس القبيلة. نعم. قال رحمه الله: باب إذا تتابع في شرب الخمر. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبان عن عاصم عن أبي صالح ذكوان عن معاوية بن أبي سفيان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا شربوا الخمر فاجلدوهم ثم إن شربوا فاجلدوهم ثم إن شربوا فاجلدوهم ثم إن شربوا فاقتلوهم. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا باب إذا تتابع في شرب الخمر. باب إذا تتابع الناس في شرب الخمر، سواء واحد أو اثنين أو ثلاثة أو أربعة تتابعوا، صار يتابع الشرب، يتابع سكران كل أسبوع أو كل ثلاثة أيام أو كل أربعة أيام أو أكثر أو أقل يتابع سكران. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا موسى بن إسماعيل، موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبان، أبان بن يزيد قال عن عاصم، عن عاصم الأحول عن أبي صالح، عن أبي صالح السمان قال حدثنا معاوية بن أبي سفيان، معاوية ابن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه أنه قال إن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم إذا شربوا الخمر فاجلدوهم ثم إن شربوا فاجلدوهم ثم إن شربوا فاجلدوهم ثم إن شربوا فاقتلوهم. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: إن شربوا الخمر فاجلدوهم في الأولى، وإن شربوا الخمر مرة ثانية فاجلدوهم في الثانية، وإن شربوا الخمر في الثالثة فاجلدوهم، وإن شربوا الخمر في الرابعة فاقتلوهم. يعني بعد الرابعة يقتل، وهو منصوص عن سبعة من الصحابة أنه إذا تكرر شرب الخمر 4 مرات يقتل في الرابعة، وقيل في الخامسة، والصحيح أنه يقتل في الرابعة. نعم. قال هذا السند اللي مرنا هنا هو من الحسن، الحسن لذاته، يعني أنه صحيح قرب من الصحيح، إلا أنه لم يبلغ الصحة الصحيحة، لكنه حسن يحتج به، حسن لذاته يحتج به. نعم. قال رحمه الله حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن حميد بن يزيد عن نافع عن ابن عمر قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بهذا المعنى، قال وأحسبه قال في الخامسة إن شربها فقتلوه. قال أبو داود وكذا في حديث أبي غطيف في الخامسة. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا موسى بن إسماعيل، موسى بن إسماعيل التبوذي قال حدثنا حماد بن سلمة عن حميد بن يزيد، عن حميد بن يزيد قال حدثنا نافع عن ابن عمر، عن ابن عمر عبد الله بن عمر أنه قال نعم قال بهذا المعنى، قال وأحسب قال في الخامسة إن شربوها فاقتلوه. يقول بهذا المعنى، يعني أن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه مؤكد لحديث معاوية وشاهد له، فالصحابي إذا روى الحديث مثل الحديث اللي رواه صحابي غيره فهو شاهد له، والتابعي إذا روى حديث مثل الحديث الثاني فهو متابع له، أما هذاك شاهد له، الصحابي شاهد للصحابي، والتابعي إذا كان متابع للتابع الثاني، وهكذا الطريقة عندهم عند المحدثين أن الصحابي شاهد للصحابي إذا كان المعنى واحد، والتابعي متابع للتابعي إذا كان المعنى واحد، فهان عبد الله بن عمر شهد لمعاوية بن أبي سفيان أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال إذا شربوا فاجلدوهم ثم إن شربوا فاجلدوهم ثم إن شربوا فاجلدوهم ثم في الرابعة فاقتلوهم. نعم. قال رحمه الله حدثنا نصر بن عاصم الأنطاكي قال حدثنا يزيد بن هارون الواسطي قال حدثنا ابن أبي ذئب عن الحارث بن عبد الرحمن عن أبي سلمة عن أبي هريرة أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سكر فاجلدوه ثم إن سكر فاجلدوه ثم إن سكر فاجلدوه فإن عاد الرابعة فاقتلوه. قال أبو داود وكذا حديث عمر بن أبي سلمة عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا شرب الخمر فاجلدوه فإن عاد الرابعة فاقتلوه. قال أبو داود وكذا حديث سهيل بن عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول أبو داود حدثنا نصر بن عاصم الأنطاكي قال حدثنا نصر بن عاصم الأنطاكي قال حدثنا يزيد بن هارون يزيد بن هارون قال حدثنا ابن أبي ذئب ابن أبي ذئب وهو محمد بن عبد الرحمن قال حدثنا الحارث بن عبد الرحمن الحارث بن عبد الرحمن قال حدثنا أبو سلمة أبو سلمة بن عبد الرحمن نعم عن أبي هريرة عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سكر فاجلدوه ثم إن سكر فاجلدوه ثم إن سكر فاجلدوه فإن عاد الرابع فاقتلوه. يقول أبو داود رحمه الله قال أبو هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا سكر فاجلدوه ثم إن سكر فاجلدوه ثم إن سكر الثالثة فاجلدوه ثم إن سكر الرابعة فاقتلوه. هذا حديث أبي هريرة وسنده كما سمعتم مضى منهم بن أبي ذئب الإمام الحافظ ومنهم يزيد بن هارون تلميذ مالك ومنهم إلى آخره. فالشاهد يقول أبو داود رحمه الله نعم وقال وقال أبو داود وكذا حديث عمر بن أبي سلمة يقول وحكذا حديث عمر بن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة أيضا. نعم نعم قال إن شربوا الخمر فاجلدوهم فإن عاد الرابعة فاقتلوه. إن شربوا الخمر فاجلدوهم فإن عاد الرابعة فاقتلوهم سواء كان واحدا أو مجموعة. هنا جمعهم وإن انفرد فأوشهر الحكم واحد بمنفرد واحد يأتي أو يجينا جماعة سكرانين مرتين ثلاث والرابعة يقتل. نعم. قال أبو داود وكذا حديث سهيل عن أبي صالح يقول أبو داود وكذا حديث سهيل ابن أبي صالح عن أبيه أبو صالح السمان يسمى ذكوان عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه بمعنى الحديث الأول بمعنى هذا الحديث أنه إذا شرب أتاكم سكران فاجلدوه فإن عاد فاجلدوه فإن عاد فاجلدوه فإن عاد الرابعة فاقتلوه. نعم نعم قال نعم قال وكذا حديث ابن أبي نعم عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول وكذا أيضا سند حديث ابن أبي نعم عبد الرحمن بن أبي نعم عن النبي صلى الله عن ابن عمر عن النبي عن ابن عمر عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال بهذه المثابة إذا سكر فاجلدوه ثم إن سكر فاجلدوه ثم إن سكر فاجلدوه ثم إن عاد في الرابعة فاقتلوه. خلاص ما عاد ينفع إذا شرب ثلاث مرات وجلد ثلاث مرات ليتوب إلى الله ويرجع إلى الله ولا نفع ما عاد يصلح أن يعيش يقتل. نعم. قال وكذا حديث عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول وكذا عندنا حديث عن عبد الله بن عمرو بن العاص بهذا المعنى أن النبي كرر الشرب ثلاث مرات ثم أمر بقتله. نعم. قال والشريد عن النبي صلى الله عليه وسلم والشريد بن عوف الشريد بن عوف عن النبي عليه الصلاة أيضا أن النبي كرر الضرب ثلاث مرات ثم الرابعة يقتل. قال وفي حديث الجدلي عن معاوية قال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن عاد في الثالثة أو الرابعة فاقتلوه. يقول وكذلك في حديث الجدلي عمرو عمرو الجذلي عن معاوية بن أبي سفيان بمعنى حديث معاوية الأول أنه قال إذا سكر الأولى فاجلدوه فالثانية فاجلدوه والثالثة فاجلدوه والرابعة فاقتلوه. هذه كلها كتاب مستقل أفرده أبو داود رحمه الله للناس ليروا رأيهم في الحديث اللي يأتي بعد هذه المجموعة كلها، إذا ترى رأيك يا لسان وتحكم عقلك فيما يأتينا من الأحاديث ناسخ لها بما بزعم بعض الرواة أنه ناسخ لهذه الأحاديث. نعم. قال رحمه الله حدثنا أحمد بن عبدة الضب قال حدثنا سفيان قال الزهري أخبرنا عن قبيصة بن ذؤيب قال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال من شرب الخمر فاجلدوه فإن عاد فاجلدوه فإن عاد في الثالثة أو الرابعة فاقتلوه. قال فأتي برجل قد شرب فجلده ثم أتي به فجلده ثم أتي به فجلده ثم أتي به فجلده ورفع القتل وكانت رخصة. قال سفيان حدث الزهري بهذا الحديث وعنده منصور بن المعتمر ومخول بن الراشد فقال لهما كونا وافدي أهل العراق بهذا الحديث. قال أبو داود روى هذا الحديث الشريد بن سويد وشرحبيل بن أوس وعبد الله بن عمرو وعبد الله بن عمر وأبو غطيف الكندي وأبو سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا أحمد بن عبدة الضبي أحمد بن عبدة الضبي قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري قال حدثنا قبيصة بن ذؤيب الصحابي الجليل قال قال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال من شرب الخمر فاجلدوه فإن عاد فاجلدوه فإن عاد في الثالثة أو الرابعة فاقتلوه. موافق للصحابة الذين مضوا وأوردوا أحاديثهم عن النبي عليه الصلاة والسلام. قال النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا أتاكم سكرانا فاجلدوه ثم إذا أتى فاجلدوه ثم إذا أتى فاجلدوه ثم في الرابعة فاقتلوه. فأتي برجل قد شرب فجلده وأتي برجل قد شرب به هو شخصيا فجلده ثم في الثالثة أيضا أتي به فجلده ثم في الرابعة رخص له قال ما القتل رفع القتل. يقول الزهري أن القتل رفع ليش؟ لأنه خلاص ما عاد صار منكي ولا صار حدا، رفع كرخصة يعني رخصة يشربون الخمر وبس وكذا. يقول الزهري يقول كون يا فلان وفلان وافدي لأهل العراق أو وافدي أهل العراق للناس أن من شرب أربع مرات ما يقتل. قال هذا ما هو كلام الزهري، هذا ولا يمكن أن يقوله الزهري بهذا اللفظ، لا يمكن، لأن الزهري هو الذي روى لنا القتل بعد الرابعة أو الخامسة. ثم عندنا سبعة من الصحابة كلهم رووا أنه يقتل في الرابعة، سبعة من الصحابة اتفقوا وشهد بعضهم لبعض أنه إذا عاد في الرابعة يقتل. ليش؟ لأنه لا يصلح أن يعيش، لا يصلح، قد يقع على أمه، قد يقع على أخته، قد يقع على كذا، قد يفسد المجتمع بكامله، لأن العضو الفاسد من الجسد يعفن بالجسد كله. فإذا تركناه ولا قتل ولا شيء، والمسألة ضرب 80 ولا 40 ما ينكي ولا يرى أنها كفارة ولا يرى أنها عقوبة، بل يستمر على ما كان عليه، ويستمر الناس الخمر في الناس أو عموما أول ما يقتصرون يخافون من القتل ويقتصرون، فإذا مسخنا عنهم القتل صار الناس يتتابعون الخمر دون مبالاة. الشاهد أن الرخصة لم تثبت، الرخصة هذه اللي يقول الزهري لم تثبت، الزهري ما الكلام إليه ما وصل، الكلام إلى الزهري ما وصل، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لا يمكن أن يسمح لإنسان يسكر ويترك الصلاة وقد يقع على أمه وقد يقع مرة مرتين ثلاث أربع ففي الرابعة يقتلوه، فكونه يعدم مثل العضو الفاسد في الجسد، إذا ما أعدمته خرب الجسد كله، فالمجتمع يفسد إذا تركت مثل هذا فيه يعيث فسادا في الأرض. نعم. قال أبو داود روى هذا الحديث الشريد بن سويد. الشريد بن سويد كما روى الحديث الأول الشريد بن سويد أيضا، الشريد بن سويد نفسه روى القتل في الرابعة، وكذلك غطيف روى القتل في الرابعة، وكذلك عمر بن أبي سلمة عن أبيه أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة في الرابعة يقتل. قال ورواه شرحبيل بن أوس. رواه شرحبيل بن أوس أيضا أنه ما قتله، رفع القتل عنه. ورواه عبد الله بن عمرو. ورواه عبد الله بن عمرو كما روى عبد الله بن عمرو أيضا أنه يقتل، روى عبد الله بن فيما مضى أنه يقتل في الرابعة، هنا يقول روى عبد الله بن عمرو أنه شرب أربعا فلم يقتل. طيب نعم. قال ورواه عبد الله بن عمر. ورواه عبد الله بن عمر نعم بمعنى نعم. قال وأبو غطيف. وأبو غطيف روى هذا، وأبو غطيف أيضا روى السابق، روى الحديث السابق أنه يقتل في الرابعة. نعم. قال وأبو سلمة بن عبد الرحمن. وأبو سلمة بن عبد الرحمن روى لنا حديثين والرجلين تكررا، أتاه ثلاث مرات والرابع قتل. نعم. عن أبي هريرة. عن أبي هريرة هو الحديث عن أبي هريرة، أبو عمر أبو سلمة بن عبد الرحمن خصيص أبي هريرة هو سعيد بن المسيب. نعم. نعم. قال رحمه الله حدثنا إسماعيل بن موسى الفزاري قال حدثنا شريك عن أبي حصين عن عمير بن سعيد عن علي رضي الله عنه قال لا أدي أو ما كنت لأدي ما أقمت عليه من أقمت عليه حدا إلا شارب الخمر، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يسن فيه شيئا، إنما هو شيء قلناه نحن. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا إسماعيل بن موسى الفزاري. إسماعيل بن موسى الفزاري أبو إسحاق قال حدثنا شريك. شريك بن أبي نمر قال حدثنا أبو حصين. أبو حصين عثمان بن عاصم قال حدثنا عمير بن سعيد. عمير بن سعيد قال حدثنا علي رضي الله عنه. رضي الله تعالى عنه أنه أخبر عن نفسه أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يثبت. قال لا أدي أو ما كنت لأدي من أقمت عليه حدا إلا شارب الخمر. يقول علي رضي الله تعالى عنه لا أدي يعني ما أعطي دية لمن قتل في الحد، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال من مات في الحد فالحد قتله، الحد هو اللي قتله، فمن مات في الحد ضرب جلد مثلا بالرابع الحياة بالحجارة أو جلد عن الخمر أو جلد مئة عن الزنا أو قطعت يده فمات، من مات في الحد فالحد قتله، ما فيه دية، ما عنده دية. فعلي هنا يقول لا ما أعطي أحدا دية إلا شارب الخمر. ليه؟ قال لأن النبي لم يحد فيه حدا، النبي صحيح ما حد فيه حدا معلوما، لكن قال في الرابع اقتلوه، فما دام قال اقتلوه فعلي رضي الله عنه تحكم من عنده أو اجتهاد من عنده رضي الله عنه، اجتهاد من عنده أننا لا ما دام ما في شيء مسنون من الرسول وحد محدود من الرسول فنحن نفعل من عندنا، كل هالأشياء هذه كلها فعلناها من عندنا، ما تقدر تفعل من عندك شيء ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، وما دام ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام فلا تقتلنا. نعم. زعمه أنه ما يقتل ما دام ما أخبر عن الرسول. طيب قد يكون أنه ورد عن النبي ولم يبلغ عليه، من يدري، قد يكون ورد عن النبي ولم يبلغ علي، ورد ولم يبلغ فلان، ورد ولم يبلغ فلان، جائز هذا. نعم. قال رحمه الله حدثنا سليمان بن داود المهري المصري ابن أخي رشدين بن سعد قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني أسامة بن زيد قال إن ابن شهاب حدثه عن عبد الرحمن بن أزهر قال كأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الآن وهو في الرحال يلتمس رحلة خالد بن الوليد، فبينما هو كذلك إذ أتي برجل قد شرب الخمر فقال للناس اضربوه، فمنهم من ضربه بالنعال ومنهم من ضربه بالعصا ومنهم من ضربه بالميتخة. وقال ابن وهب الجريدة الرطبة. ثم أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم ترابا من الأرض فرمى به في وجهه. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا سليمان بن داود المهري. سليمان بن داود المهري قال حدثنا ابن وهب. ابن وهب عبد الله بن وهب قال أخبرني أسامة بن زيد. أخبرني أسامة بن زيد الليثي قال قال إن ابن شهاب حدثه عن عبد الرحمن بن أزهر. يقول إن ابن شهاب حدثه عن عبد الرحمن بن أزهر وابن عم عبد الرحمن بن عوف كلاهما من أزهر من الزهريين. قال حدثنا قال كأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الآن وهو في الرحال يلتمس رحل خالد بن الوليد. يقول كأني أنظر إلى الرسول عليه الصلاة والسلام يدور في الرحال ينتظر يلتمس رحل خالد بن الوليد، لأنه قيل له أن رحل خالد يعني أثاثه ما هو من الجيد، فصار يلتمس رحل خالد ليعطيه من المغانم إن شاء أو شيء من هذا. الشاهد أنه أتي برجل قد شرب الخمرة فقال نعم. فبينما هو كذلك إذ أتي برجل قد شرب الخمرة فقال للناس اضربوه، فمنهم من ضربه بالنعال ومنهم من ضربه بالعصا ومنهم من ضربه بالمتيخة. يقول أن النبي عليه الصلاة والسلام بينما هو يلتمس الرحل إذ أتي برجل قد شرب الخمرة فقال اضربوه، فضربوه بالنعال وبالعصي وبالجريدة حقة النخل وغيرها. المهم أنهم ضربوه، ثم في الآخر مرة واحدة عند الانتهاء أخذ حفنة من التراب وكفحها بوجهه. كفحها الرسول عليه السلام ولم يتكلم، كفح التراب بوجهه ولم يتكلم، لا قال قبحك ولا قال شيء، بل حفن التراب بوجهه ولم يتكلم عليه الصلاة والسلام. هذا في أول الأمر، الحديث هذا في أول الأمر. أما في الأحاديث الذي فيها القتل فهي الأخيرة أيضا. قال رحمه الله حدثنا ابن السرح قال وجدت في كتاب خالي عبد الرحمن بن عبد الحميد عن عقيل عن ابن شهاب أخبره قال إن عبد الله بن عبد الرحمن إن عبد الله بن عبد الرحمن بالأزهر أخبره عن أبيه قال أتي النبي صلى الله عليه وسلم بشارب وهو بحنين فحثى في وجهه التراب، ثم أمر أصحابه فضربوه بنعالهم وما كان في أيديهم حتى قال لهم ارفعوا فرفعوا. قال فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم جلد أبو بكر رضي الله عنه في الخمر 40، ثم جلد عمر رضي الله عنه 40 صدرا من إمامته، ثم جلد 80 في آخر خلافته، ثم جلد عثمان رضي الله عنه الحدين كليهما 40، ثم أثبت معاوية الحد 80. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا ابن السرح. ابن السرح أحمد بن عمرو بن سرح قال قال وجدت في كتاب خالي عبد الرحمن بن عبد الحميد. يقول وجدت، هذه وجادة، الحديث هنا وجادة لا تحديد ولا قراءة. يقول وجدت في كتاب خالي عبد الحميد ابن عبد الرحمن يقول نعم عن عقيل عن عقيل بن خالد عن الزهري قال قال إن عبد الله بن عبد الرحمن بن الأزهر أخبره عن أبيه. يقول عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أزهر أخبره عن أبيه عبد الرحمن بن أزهر أنه قال نعم أتي النبي صلى الله عليه وسلم بشارب وهو بحنين. يقول أتي النبي بشارب وهو بحنين. انظر أتانا هنا بحنين، والله أعلم هل وردت حنين أو أنه أتاه في النقيع محل الإبل الصدقة، ولكن يؤيد هذا الكلام أنه أتي بحنين أو بغزوة أو بحجة ما مضى لنا من الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يلتمس رحل خالد بن الوليد. نعم أتي بحنين. نعم فحثى في وجه التراب، ثم أمر أصحابه فضربوه بنعالهم. فحثى في وجه الذي شارب الخمر التراب ثم أمر أصحابه بالضرب بضربه، فضرب بالميتخة وهي الجريدة الرطبة، وضرب بالمدس، وضرب بالعصي بالعصي، وضرب بكل شيء. لكن هذا الكلام لمرة واحدة فقط، لأن النبي يقول أن الرسول توفي عليه الصلاة والسلام ولم يبين لنا حدا في الخمر، يعني حدا محدودا، اضرب واحد اثنين ثلاثة إلى 40 أو إلى 80، لم يبين الرسول، قال اضربوه بس، ولا قال حد ولا محدود. ضربوه لما طابت أنفسهم تركوه، فلم يبين حدا. مات الرسول ولم يبين حدا، فجلد أبو بكر الصديق 40، وجلد عمر بن الخطاب في آخر خلافته لما رأى الناس يسابقون على الخمر جلد 80 عقوبة لهم، وجلد عثمان 80، وأبقى الحد معاوية رضي الله عنه، عثمان جلد الحد، جلد 40 مرة وجلد 80 مرة، يحيي سنة أبي بكر ويحيي سنة عمر رضي الله عنه. عثمان بن عفان لما مات وتولى بعده معاوية، ومات علي وتولى معاوية، أبقى الحد على 80، لا يزيد ولا ينقص، ما أحتاج نكرر 40، 80، من شرب الخمر اجلدوه 80 وكفى، فصار الحد 80 إلى اليوم هذا. نعم. قال رحمه الله: حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا عثمان بن عمر قال حدثنا أسامة بن زيد عن الزهري عن عبد الرحمن بن أزهر قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة الفتح وأنا غلام شاب يتخلل الناس يسأل عن منزل خالد بن الوليد، قال: فأتي بشارب فأمرهم فضربوه بما في أيديهم، فمنهم من ضربه بالسوط، ومنهم من ضربه بعصا، ومنهم من ضربه بنعله، وحثى رسول الله صلى الله عليه وسلم التراب. فلما كان أبو بكر أتي بشارب فسألهم عن ضرب النبي صلى الله عليه وسلم الذي ضربه، فحرزوه 40، فضرب أبو بكر رضي الله عنه 40. فلما كان عمر رضي الله عنه كتب إليه خالد بن الوليد قال: إن الناس قد انهمكوا في الشرب وتحاقروا الحد والعقوبة، قال: هم عندك فسلهم، وعنده المهاجرون الأولون، فسألهم، قال: فأجمعوا على أن يضرب 80. قال: وقال علي: إن الرجل إذا شرب افترى فأرى أن يجعله كحد الفريا. قال أبو داود: أدخل عقيل بن خالد بين الزهري وبين ابن الأزهر في هذا الحديث عبد الله بن عبد الرحمن بن الأزهر عن أبيه. يقول أبو داود رحمه الله: حدثنا الحسن بن علي بن الحر قال حدثنا عثمان بن عمر قال حدثنا أسامة بن زيد الليثي قال حدثنا الزهري قال عن عبد الرحمن بن أزهر قال عن عبد الرحمن بن أزهر وسمعتم أن السند فيه ابن عبد الرحمن عبد الله بن عبد الرحمن عن أبيه عبد الرحمن كما ذكر أبو داود أخيرا قال حدثنا عبد الرحمن بن أزهر عن قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة الفتح وأنا غلام شاب يتخلل الناس يسأل عن منزل خالد بن الوليد. هذا الصحيح. أما حنين فلا، حنين لم يصر فيها خمر ولا يأتي فيها بخمر ولا أتي فيها بشارب. هذا الصحيح. لما فتح الرسول عليه الصلاة والسلام مكة حصل جاء بشارب خمر، والتماسه لرحل خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه يريد أن يعرف مكان خالد. ليش؟ لأنه أمر خالد رضي الله تعالى عام الفتح، الرسول دخل من كذا وخالد دخل من كذا بأمر الرسول عليه الصلاة والسلام، فكذا الحجول وكذا حارت الباب، فقال له: اذهب فانظر، من قاتلك فقاتله، ومن كف عنك لا تقتله، اتركه. فذهب خالد رضي الله عنه، ولكن الشباب معهم تحمس وتلقوا خالد بالسيوف يريدون أن يقاتلوه، فقاتلهم خالد رضي الله عنه. فأتي الرسول عليه الصلاة والسلام وقيل يا رسول الله هلكت قريش، خالد أفنى قريش. قال تعال يا فلان اذهب إلى خالد قل لك الرسول ارفع السيف عن قريش، ارفع السيف. فذهب الرجل وقال لقول لك الرسول عليه الصلاة والسلام ضع السيف فيهم، ضع السيف فيهم. سبحان الله سبحان الله. فلما أتى الرجل المرسول خالد رضي الله عنه فاهم نفوا، حتى إن واحد منهم تعينهم أمته تقول له أنت بأنت أمسك بيتك، خلصك عليك بابك أحسن لك، لا تطلع يقتلونك أصحاب محمد. قال آه تقولي لي الكلام هذا، الحين أذهب وأجلس بأسرة منهم، أجلس بخدم منهم، ما الحين خليه بس يمتيني. فتحت له الباب وراحوا مع سيوفه، ما أخذ ساعتين أو ثلاث ساعات إلا هارب ويدق الباب بقوه ادخل ادخليني ادخل ليش؟ قالت إنك، قال لها إنك لو رأيت يوم الخندمة إذ فر صفوان وفر عكرمة وأبو الوليد قائم كالمؤتمة، أبو الوليد خالد وأبو الوليد قائم كالمؤتمة، واستقبلتنا بالسيوف المسلمة لم تنطقي باللوم أدنى كلمة. لا تخلي أفك الباب علي وتركيني، أنت بتجيب لي خدم من الشاهد. خالد رضي الله عنه وضع السيف فيهم بأمر هذا الرجل الذي أتى من الرسول عليه الصلاة والسلام. فلما انفكت الواقعة وفتحت مكة وأسلم الناس راح يلتمس محل خالد بيشوف ايش عمل خالد رضي الله عنه. وما الذي حصل لما أتاه الرجل قال ما الذي قلت؟ قال يا رسول والله ما أدري ايش أنا قلت، شيء نطق على لساني ما أدري ايش أنا قلت، لا ما أدري، أنت قلت لي كله يرفع السيف وأنا قلت وضع السيف، هذا شيء من الله تعالى له ما هو مني. قال سبحان الله سبحان الله. ثم احتضن خالد رضي الله عنه وجد رحله واحتضنه. فالشاهد أنه أتي بسكران في هذا الواقعة وهي فتح مكة، فقال ارجموه فرجموه كما مر. ومنهم من ضربه بنعله وحث رسول الله صلى الله عليه وسلم التراب، حث الرسول بوجه التراب لما قال اضربوه ضربوه بدون حد، بدون يقول واحد اثنين ثلاث، بدون عدد، ضربوه بدون عدد، كل يضرب، هذا يضرب وهذا يضرب وهذا يضرب وهذا يضرب. أما أخيرا أبو بكر فلا، ضرب هو بنفسه، ضرب قال يا فلان اضرب 40 صوتا، وقال عمر اضرب 80 صوتا، وقال عثمان اضرب 80 صوتا. ولما صاروا لما عثمان رضي الله عنه صاروا بما عند سعد بن أبي وقاص وعند الحارث بن هشام كتبوا إلى عمر أن الناس تتابعوا على شرب الخمر واستمرأوا، فماذا ترى يا أمير المؤمنين؟ قال هم عندك، انظروا المهاجرون الأنصار هم كبار الجيوش، هم في الجيش، استفتهم. فاستفت المهاجرون الأنصار في الجيش في الوافل في القادسية، فقالوا نرى أنه يجلد. يقول قال لهم علي أنه يجلد 80 جلدة، ليش؟ لأنه تقاصوا تقالوا الحد 40 تقالوا صار، قال أنه يجلد للفرية كحد الفرية، يعني إذا افترى على شخص وقال إنه هذا أنه فعل وفعل بامرأة أو فعل وقذف امرأة أو قذف الرجل فإنه يحد حد القذف، ما هو 80. قال صاحب شرح المنتهى رحمه الله ويقبل قول بائع بيمينه أن المبيع المعيب المعين بعقد ليس المردود نصا لإنكار بائع كونه سلعته وإنكاره استحقاق الفسخ. يقول الشيخ رحمه الله وإن كان المعيب انتقل إلى المشتري ولكن البائع أنكر أن يكون سلعته، أنا بعتك هذا الكتاب الجديد، هذا ما بعتك مشقق، أنا بعتك هذا الكتاب ما هو ممسوح ولا صورة طبع وأنت ترد لي شيء معيب. فالقول قول البائع لأنه انتقل إلى يد غير يد المشتري، فالقول قول البائع ولا يمكن رده. قال فإن أقر بكونه معيبا أو أنكر أنه المبيع فقول مشتر. فإن أقر أنه المعيب أنه هو المبيع اللي بعتك إياه هذا هو، أو أقر أنه هو هذا فقول مشتر بيمين. كل إنسان قلنا له يكون عليه اليمين يحلف بالله أنها إن ما اشتريت هذا معيبا، إنما اشتريت صحيحا. قال إلا في خيار شرط إذا أراد المشتري رد ما اشتراه بشرط الخيار وأنكر البائع كونه المبيع فالقول قول مشتر أنه المردود بيمينه لاتفاقهما على استحقاق الفسخ. يقول أبو داود يقول الشيخ رحمه الله إلا في الخيار الشر. عندنا الخيار قسمين، قسم الخيار المجلس وهو المجلس بيني وبينك، أخذ الكتاب هذا أعطيك 10 ريال، بيننا الخيار ما لم نتفرق، لهما الخيار ما لم يتبيعان بالخيار ما لم يتفرقا، ما دام ما تفرقنا فأنا لي الخيار وأنت لك الخيار. وأما خيار الشرط فلا، خيار الشرط أقول يا فلان أبشتري منك هذه الثلاجة لمدة شهر، لي الخيار شهر، بعد شهر أما أردها عليك وإلا أبي أخذها وأعطيك، والفلوس عندك، الفلوس عندك، أما أردها عليك وأخذ فلوسي بلدني. فإذا ورد ما أراد أن يردها بخيار الشرط، أراد أن يردها وقال إني وجدتها معيبة خربانة فيها كذا خراب فيها كذا خراب، فرفض البائع رفض أو أنكر أن يكون تكون هذه الثلاجة هي التي اشتريت مني، فقول قول المشتري مع يمينه. نعم. نعم. قال ويقبل قول مشتر في عين ثمن معين بعقد أنه ليس المردود إن رد عليه بعيب لما تقدم. وكذلك قول المشتري يقبل قول المشتري في ثمن معين، قال يا فلان بعني هذه الثلاجة أو هذا الكتاب 10 دنانير، انظرها هذه الدنانير عيبة، لأن الدراهم والدنانير تتعين بالتعيين فلا تبدل، الدراهم والدنانير من الفضة والذهب تتعين بالتعيين فلا تبدل. معنى قول لا تبدل أنه إذا حصل عيب في الدرهم أو عيب في الدينار واحد وأنت معك 10، حصل واحد منهما ما تغيره ولا تبدله يا الإنسان. ليش؟ لأنه بطل البيع خلاص. أما هذا متى؟ إذا تعين بالتعيين هذه الدراهم، شوف هذه الدراهم 10 ثمن لهذا الكتاب، ثم ظهر عيب فإنه يبطل البيع كله. لكن لو قال يا فلان بشتري هذا الكتاب 10 أريل في ذمتي ولا منقد شيء ولم يعين شيء، ثم أخرج 10 أريل وأعطاها الشخص هذا وظهر عيب واحد من الريالات الفضة أو الذهب، فإنه يرده يبدل هذا، لأنه ما يبطل، لأن الذمة عامرة، الذمة عامرة ما عينها بالتعيين، بخلاف ما لو عين الدراهم والدنانير بالتعيين فإنها لا تبدل لأنه تعين خلاص ووجب عقد عليه. هكذا يقول إذا رد المبيع أيضا البائع رد المشتري، البائع رد المبيع لأنه تعيب أو لأنه رد السلعة لأنها مبيعة، فإنه يأخذه ويأخذ بدله من الصحيحات. نعم. نعم. قال فإن رد عليه بخيار أو شرط فالقياس التي قبلها يقبل قول البائع. يقول فإن رد عليه